اليوم هو اليوم الأول من الأسبوع الخامس والأخير في هذا البرنامج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. وبقيت عندنا مجموعة من الأبواب، وهي بقية المنصوبات والمجرورات ثم المجرورات ثم التوابع، ولذلك سنتفق الآن على نظام، وهو تأخير الأسئلة إلى نهاية هذه الفقرة الأولى من النظام، تأخير الأسئلة إلى نهاية الدرس إن بقي وقت، وإن لم يبق فأنا موجود وباق، ومن عنده سؤال يسأل لئلا نعطل الإخوة جميعا. النظام الثاني، الفقرة الثانية، هو السرعة. قد تلاحظون أن هناك سرعة ظاهرة في المرور على أمور أظن أنها واضحة، فلن أفصل فيها كثيرا، وسأقف عند أمور أظن أن الجميع أو أكثر الإخوة بحاجة إلى المرور عليها. قبل مواصلة الحديث في المفعولات وهي جزء من المنصوبات، هنا أمران. الأمر الأول، هذه إحصائية من الإخوة الذين اجتهدوا وقاموا بتصحيح أوراق الاختبار الذي نظم الأسبوع الماضي، فالأرقام تقول أن عدد أوراق الإجابة 136 ورقة مع وجود أوراق غير واضحة البيانات، إما خطأ في الرقم أو عدم وجود رقم للاتصال، ثم رسم بياني للإجابات الذين حصلوا على الدرجة كاملة 11 من 10 تقريبا، هم ما ذكروها بين 20 و30، أظنها 26 أو 27، الذين حصلوا على 10 درجات، 10 من 10 تقريبا 19 شخصا، والأغلبية إلى الرقم 60 ورقة إجابة من 7 درجات إلى 10 درجات، والذين هم أقل من 7 درجات تقريبا 32 شخصا تقريبا، لأنهم هم المسافات التي ذكروها بالعشرات، 10 و20 و30، وهذا مؤشر جيد وعلامة جيدة أن أغلب الإجابات وأكثرها بدرجة عالية جدا فوق 7 درجات، ليس فوق النصف فقط، وإنما فوق 7 من 10 درجات. فشكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن ينفع بما ذكر قائله والمستمعين جميعا. هذه الفقرة الأولى. الفقرة الثانية، كان هناك تنبيه في نهاية الدرس الماضي أننا سنبتدأ هذا الأسبوع بالحل الجماعي للواجب الذي هو التدريبات على التقديم والتأخير، فبصورة سريعة سنختار بعض الفقرات ونجيب عنها إجابة جماعية. السؤال الأول يقول: حدد الخبر، أي نوع من أنواع الخبر، خبر المبتدأ أو خبر كان أو إحدى أخواتها أو خبر إن أو إحدى أخواتها. الفقرة الأولى: الخلق شعور المرء بأنه مسؤول أمام ضميره عما يجب أن يفعله. الخلق شعور المرء بأنه مسؤول أمام ضميره عما يجب أن يفعله. واحد علي واحد عليكم. الأولى، الخبر الأول خبر يوافقنا في هذه الجملة هو كلمة شعور، وهو خبر المبتدأ، خبر كلمة الخلق، خبر المبتدأ الخلق، وحكمه الإعرابي مرفوع علامة رفعه الضمة، الخلق شعور المرء. هل يوجد خبر آخر في الجملة نفسها؟ مسؤول، مسؤول خبر آخر، ما نوعه؟ خبر ماذا؟ خبر أن، بأن هو مسؤول. أن الحرف الناسخ والهاء اسمها، ومسؤول خبر أن مرفوع أيضا وعلامة رفعه الضمة. الفقرة الثانية، للخلق خصاله التي يمتاز بها، للخلق خصاله التي يمتاز بها. هنا يوجد مبتدأ وخبر، والمبتدأ هو خصال، المبتدأ خصال مبتدأ مؤخر، والخبر هو شبه الجملة المقدم، للخلق، للخلق. الجملة الثالثة، أو ننتقل إلى الرابعة بسرعة، السيارات كثيرة في المدن والقرى ولها منافع وفيها مضار، والسبب في كثرة حوادثها جرأة السائقين وتهاونهم، إلى آخر الجملة. السيارات كثيرة في المدن والقرى، السيارات مبتدأ وكثيرة خبر، لها منافع وفيها مضار، هاتان جملتان، لها منافع خبر مقدم ومبتدأ مؤخر، وفيها مضار أيضا خبر مقدم وهو الجار والمجرور فيها، ومبتدأ مؤخر وهي كلمة مضار. والسبب في كثرة حوادثها جرأة السائقين وتهاونهم، السبب هو المبتدأ، السبب هو المبتدأ، أين خبره؟ جرأته، جرأته هو الخبر. طيب تهاونهم، تهاونهم معطوف على جرأة مرفوع مثله، ومثل هذه الإشارات تمهد لنا الحديث عن التوابع الذي سيأتي إن شاء الله في آخر درس من دروس هذه الدورة. وقد كتبت الصحف في ذلك كثيرا، أين الخبر؟ قد كتبت الصحف في ذلك كثيرا، أين هل يوجد خبر؟ نعم، كتبت، لا، وقد كتبت الصحف، وقد كتبت الصحف، هل يوجد مبتدأ أو اسم كان أو اسم إن أو إحدى أخواتها؟ الجواب لا، لا يوجد هنا مبتدأ ولا خبر، يعني لا يوجد أي نوع من أنواع الخبر. يقول هذه سيارة كراسيدا، أرجو التذكير بتحريكها لأنها مغلقة الطريق علي. رقم اللوحة حاء ألف مقصورة ألف، والرقم 651. طيب، لكن السامعين قليل، أين الخبر؟ قليل، خبر ماذا؟ خبر لكن، حكمه الإعرابي، أنت اسكتوا، خبر لكن منصوب. طيب آخر كلام، خبر لكن مرفوع، لكن السامعين، السامعين اسم لكن منصوب وعلامة نصبه الياء، قليل خبر لكن. ففي كل يوم حادثة، ففي كل يوم حادثة، أين الخبر؟ في كل يوم، نوعه شبه جملة، خبر ماذا هو؟ خبر مبتدأ أو كان أو إن؟ خبر، خبر المبتدأ حادثة، المبتدأ حادثة مبتدأ مؤخر، وفي كل الجار والمجرور شبه جملة خبر مقدم، وفي كل مكان كارثة مثلها. والواجب أن توضع قوانين شديدة، والواجب أن توضع قوانين جديدة، الواجب مبتدأ، أين خبره؟ الواجب أن توضع قوانين جديدة. الواجب مبتدأ، أنت تخبر عن الواجب بماذا؟ تفضل. صحيح أن توضع، لكنها لا تسمى جملة، تسمى مصدرا مؤولا، مصدرا مؤولا مكونا من أن والفعل المضارع. ولو أردت تحويله إلى مصدر صريح لقلت والواجب، حول أن توضع إلى مصدر صريح، يعني مثلا أحب أن أسافر، ممكن أن أسافر هذه تحولها إلى مصدر صريح، هذه تسمى مصدر مؤول الآن، أن أسافر ممكن أن تحولها إلى مصدر صريح، تقول أحب السفر، أحب أن تنتبه، يعني أحب انتباهك، أحب أرجو أن تذهب، يعني أرجو ذهابك. طيب، والواجب أن توضع قوانين، الواجب وضع قوانين. ففي الصرامة حزم، جار ومجرور في الصرامة هو حزم مبتدأ مؤخر. وفي الحيطة سلامة. طيب، الفقرة السادسة ننتقل إليها مباشرة. أليس فيكم رجل رشيد؟ الخطاب ليس لكم، هذا يعني أنتم كل واحد منكم رجل رشيد، لكن هذه جملة، أين، هل يوجد فيها خبر؟ وأين هو؟ وما نوعه؟ وإعرابه وحكمه وكل شيء؟ تفضل يا أخي. خبر ليس، بارك الله فيك. رشيد نعت للرجل، بارك الله فيك. طيب، فيكم، هو إجابته صحيحة وأعيدها وكررها بصوت واضح، فيكم جار ومجرور، خبر ليس مقدم، ورجل اسم ليس مؤخر، ورشيد نعت وصفة للرجل، لرجل مرفوع مثله، لأن النعت يتبع المنعوت. السؤال فيكم هنا الجار والمجرور في محل ماذا؟ سؤال الأخ نفسه، رفع أو نصب أو جر. أنت قلت فيكم جار ومجرور، خبر ليس مقدم، في محل فيكم، كل فيكم، في والضمير، كل شبه الجملة، هذا في محل إيش؟ هو فقط في محل نصب. بارك الله فيك، الإجابة صحيحة. السؤال الثاني، اختر العبارة الصحيحة مما بين القوسين مع سبب الاختيار. هذه كلها من عندكم لأنها سريعة وتحتاج إلى تأمل. لا بد أن يكون من بين مقرراتك الدراسية، مقررين دراسيين أو مقرران دراسيان، لا بد أن يكون من بين مقرراتك الدراسية مقررين دراسيين أو مقرران دراسيان. من الذي تأملها في البيت قبل أن يأتي إلى هنا، أو في العمل، أو قبل الحضور، وأجاب عنها؟ تفضل. يقول مقرر الاختيار له أو الذي اختاره مقررين دراسيين، يعني الاختيار الأول، وحكمه أنه خبر يكون منصوب. توافقونه؟ لا بد أن يكون من بين مقرراتك الدراسية مقررين أو مقرران دراسيين، ودراسيان هذه تبع، مقررين أو مقرران، مع التعليل، ليست ضربة حظ، يعني ممكن واحد يختار، يضع دائرة ويختار وعلى الله، يعني الله المعين، لكن مع بيان السبب. تفضل يا أخي. مقرران لأنه مبتدأ، مبتدأ مرفوع، هي مقرران صحيح، لكن التعليل يحتاج إلى تعديل. التعليل يحتاج إلى تعديل. هل هي مبتدأ؟ نعم. لا ليست بدلا. أن يكون من بين مقرراتك مقرران، أن يكون من بين مقرراتك مقرران. تفضل يا أخي. خبر يكون منصوب بالألف. لا هذه ما تركب. خبر يكون ومنصوب وبالألف، المثنى لا ينصب بالألف، فالإجابة الصحيحة مقرران وهو مرفوع، لكن هل هو مرفوع لأنه مبتدأ أو خبر أو اسم كان أو خبر إن، إذا كان في إن أو إحدى أخواتها، هذه المرفوعات المحتملة اللي ممكن تكون واحدة منها. تأملوها يا أخواني، تأملوها. لا بد أن يكون من بين مقرراتك الدراسية مقرران، هذه الإجابة الصحيحة، لكن ما التعليل؟ ما إعراب مقرران بالرفع؟ أنت نفسك تفضل. اسم يكون، اسم يكون، بارك الله فيك، اسم يكون مؤخر، والأصل لا بد أن يكون مقرران دراسيان من بين مقرراتك الدراسية. أين خبر يكون للأخ نفسه؟ من بين، من بين الجار والمجرور هو خبر يكون المقدم، ومقرران هو اسمها المؤخر المرفوع. لاحظوا هنا اختلف الترتيب واختلف اختلف تصريف الفعل، ليست كان وإنما جاءت بلفظ المضارع يكون. الجملة الثانية، ليس هناك سبب أو سببا أو سبب لقلقك الشديد. ليس هناك، ليس هناك سبب سببا سبب. الأخ الكريم في الأخير، سبب بالرفع، لماذا؟ بارك الله فيك، لأنه اسم ليس مؤخر. أين خبرها؟ هناك، شبه الجملة هناك، لأن هناك هنا يعني هناك في هذه الجملة ظرف مكان منصوب. كن، جملة ثالثة، كن فعل أمر، ذو خلق حسن، ذا خلق، ذي خلق، ذو ذا ذي، خلق مضاف إليه مجرور، وحسن صفة للخلق مجرور مثله، لكن ذو لذا والذي ولماذا؟ كن ذا ذو ذي، صدق، كن ذو، لماذا؟ طيب من جديد، لماذا؟ اسم كن مرفوع، تتفقون معه؟ يقول ذو كن، وضحها أكثر، كن أنت ذو خلق، لأن ذو اسم كن، هذا زعمه، بارك الله فيه وحفظه الله. هل هذا صحيح؟ تفضل يا أخي أنت. نعم، كن ذا، لماذا؟ خبر ماذا؟ خبر كن. أين اسم كن؟ ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، كن أنت ذا خلق، فهي خبر كن منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. لعل في الأيام القادمة، انظر، والآن اختلط، يعني شبكنا بين أكثر من باب في هذا المثال. لعل في الأيام القادمة بشائر للخير، بشائرا للخير، بشائر للخير. لعل في الأيام القادمة بشائر، بشائرا، بشائر للخير. تفضل. بشائر، بشائرا ولا بشائر؟ يعني الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ الخيار الأول أو الثاني أو الثالث؟ الثاني. يقول الخيار الثاني يعني بشائرا بالتنوين. لماذا؟ اسم لعل مؤخر ومنصوب، وعلامة نصبه الفتحة. كل هذا صحيح إلا الأخيرة. الأخيرة هل ينون أو لا ينون؟ ممنوع من الصرف. لماذا ممنوع من الصرف؟ بشائر على صيغة منتهى الجمعة. بارك الله فيك يا أخواني. كثير يعني كثيرا ما يحدث هذا. المعلومة تكون موجودة هنا، لكن يعني المراجعة أو المدارسة أو العجلة، يعني المراجعة والمدارسة تجعلنا نجيب إجابة صحيحة، والعجلة تجعلنا نجيب إجابة خاطئة مع أننا نملك الجواب الصحيح. وهذه مثل ما يعني ذكرت سابقا وأكرر، هذه سمة في النحو ومشكلة فيه في الوقت نفسه. فلا تستعجل، لا تستعجل، لأنه يستهويك في بعض الأوقات أنك عرفت قاعدة فتستعجل وتجيب، لكن في الوقت نفسه هناك قاعدة أخرى لابد أن تنتبه إليها وتراعيها في المثال نفسه. إن عندي، الجملة الخامسة، إن عندي ضيفان أو ضيفين. إن عندي ضيفان أو ضيفين. تفضل يا أخي. ضيفين. لماذا؟ اسم إن مؤخر، أين خبرها؟ عندي، الظرف شبه الجملة. عندي خبر إن مقدم، وضيفين اسمها المؤخر، وعزيزين نعت للضيفين منصوب مثله. سرني أنك متنبه، عفوا، الأولى متنبها، الثانية متنبه، الثالثة متنبه، يعني النصب أو الرفع أو الجر. سرني أنك متنبه، متنبها، متنبه، أي الإجابات؟ تفضل يا أخي. أنك متنبه، خبر أن، أين اسم أن؟ الكاف. بارك الله فيك. الكاف في أنك الضمير المتصل في محل نصب اسم أن، ومتنبه بالرفع خبرها. ضع نصب عينيك، أن لك. وهذه يا أخواني كثيرا ما تحدث، التقديم والتأخير في اسم إن وخبرها دائما يعني يحدث ونواجهه كثيرا ويخطئ فيه كثير من المتحدثين. ضع نصب عينيك، أن لك هدفا، هدف، هدف تريد أن تحقق، تريد تحقيقه. أن لك هدفا، هدف، هدف، أي ما الاختيار الصحيح ولماذا؟ ما الاختيار الصحيح ولماذا؟ تفضل يا أخي. نعم، هدف، لأنه اسم أن مؤخر، أين خبر أن؟ لك، الجر والمجرور شبه الجملة، خبر مقدم. الجملة الأخيرة للشيخ، للشيخ تأثيرا أو تأثير؟ الثانية، تأثير بالرفع. لماذا؟ لأنه مبتدأ مؤخر، وللشيخ الجار ومجرور شبه الجملة هذا خبر مقدم، خبر المبتدأ مقدم. للشيخ تأثير في السامعين، وكأن معه من الله معينا أو معين. كأن معه من الله معينا أو معين. كأن معه من الله معينا أو معين. تفضل يا أخي. معينا بالنصب. لماذا؟ اسم كأن مؤخر، أين خبر كأن؟ معه، معه، هذه شبه الجملة، معه هو خبر كأن مقدم، وجزاكم الله خيرا. طيب، يستمر الحديث الآن يا أخواني في المفعولات، وأذكر أنه انتهى الحديث عن الأول والثاني، عن المفعول به والمفعول المطلق، وبقي الآن الحديث عن المفعول فيه وظرف الذي وظرف الزمان والمكان، والمفعول له والمفعول معه، وهي من الأبواب الثلاثة هذه الباقية هي يعني أسهل المفعولات، والأخيران منها الذي هو المفعول له والمفعول معه أقلها استعمالا، وإن كانت يعني موجودة ومستعملة لكنها بالمقارنة والموازنة هي البابان الأخيران، المفعول له ومعه أقلها استعمالا، ولذلك لن نطيل الحديث عندهما كثيرا. المفعول فيه يسمى ظرف الزمان أو ظرف المكان، عرفه المؤلف بأنه اسم الزمان المنصوب بتقدير في، وهذه مهمة يا أخواني، أن يكون لفظا يدل على الزمان بتقدير في. ما معنى بتقدير في؟ يعني أنه لفظ يدل على وقوع حدث فيه، لفظ يدل على وقوع حدث فيه، لأنه ليس كل لفظ يدل على الزمان يكون ظرف زمان. هذا كلام عام يحتاج إلى مثال وشرح وتوضيح، بس يعني اضبطوها بهذا الحكم العام، ويأتي التفصيل والتمثيل الآن. ليس كل لفظ يدل على الزمان يكون منصوبا على أنه ظرف زمان، يعني على أنه مفعول فيه. أعطيكم مثالا لهذا كتابة. لما تقول شهر رمضان قصير، شهر رمضان قصير، اللفظ الذي يدل على الزمان هنا هو كلمة شهر، انتبهوا لها جيدا هنا، شهر رمضان قصير. هل أنت في هذه الجملة، لاحظوا أنها جاءت مرفوع، ومنه قول الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هل أنت في هذه الجملة شهر رمضان قصير تدل أو تخبر أن هناك حدثا أو فعلا حصل وحدث في، انتبهوا الفي، حدث أو حصل في شهر رمضان؟ طيب أريد المثال الثاني حتى تكون المقارنة والإجابة أسهل. سافرت شهر رمضان، مثلا كثر الخير شهر رمضان، شهر رمضان قصير، سافرت شهر رمضان، كثر الخير شهر رمضان، أي الجمل الثلاث التي كلمة شهر تكون مضمنة معنى في، يعني يدل على شيء حدث ووقع وفعل في شهر رمضان. الأولى هل هي تدل على معنى في، يعني هل هي وعاء بمعنى آخر، هل هي ظرف؟ ما معنى ظرف يا أخواني؟ الظرف الآن الذي يباع في المكتبة ما هو؟ وعاء، يعني تضع فيه شيئا. هل أنت في كلمة شهر هنا وضعت في كلمة شهر في هذا المثال وضعت حدثا؟ هل هناك حدث حصل في شهر رمضان في الجملة الأولى؟ الجواب لا. إذن شهر رمضان هنا كلمة شهر ليست ظرف زمان، يعني ليست منصوبة على أنها مفعول فيه، ولا لا؟ يعني هل فعل فيه شيء؟ ما فعل فيه شيء، إذن ليس مفعولا فيه، يعني ليس ظرفا. هو اسم أو لفظ يدل على الزمان صحيح، لكنه ليس ظرف زمان، يعني أنت ما جعلته كأنه يعني وعاء زمني حدث فيه حدث أو عمل فيه شيء. طيب سافرت شهر رمضان، هل هناك حدث وقع في شهر رمضان؟ الجواب نعم. ما هو؟ السفر. إذن كلمة شهر هنا تضمنت معنى في أو لا؟ تضمنت معنى في، كأنك قلت سافرت في شهر رمضان، هذا معنى أنها تتضمن معنى في، سافرت في شهر رمضان، فتحذف في وتبقي شهر ويكون منصوبا على الظرفية. هل في الأولى تستطيع أن تدخل في فتقول في شهر رمضان قصير؟ إذا ليس مفعولا فيه. الثانية مفعول فيه لأنها تضمنت معنى في، يعني أنها صارت ظرفا أو وعاء لحدث وقع فيه أو سيقع مثلا إذا كان مستقبلا. كثر الخير شهر رمضان، كثر الخير شهر رمضان، هل ضمنت معنى في؟ الجواب نعم. إذن هي منصوبة على الظرفية. وقس على كلمة شهر بقية الألفاظ التي تدل على الزمان مثل كلمة يوم أو ساعة أو لحظة أو مثلا ليلة أو نحوها، كأن تقول مثلا انتهت ليلة الخميس بسرعة، انتهت ليلة الخميس بسرعة. هل ليلة هنا في هذا المثال، انتبه لسؤالي لأنني سأتدرج بالأسئلة، هل كلمة ليلة في هذا المثال لفظ يدل على الزمان؟ جواب نعم، يدل على قطعة من الزمان. هل هذا اللفظ الذي يدل على الزمان ظرف زمان؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم يتضمن معنى في، هذا باختصار، وبالتفصيل لأنه لم يدل على حدث وقع فيه. طيب لو غيرت كلمة ليلة الخميس هذه وتقول مثلا سهرنا ليلة الخميس حتى الفجر، سهرنا ليلة الخميس حتى الفجر، هل ليلة هنا مفعول فيه؟ يعني فعل فيه شيء ظرف زمان؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأنها دلت على حدث وقع فيه، صارت وعاء وظرفا لحدث. ما هو؟ ما الحدث؟ السهر. إذن أي لفظ من ألفاظ الزمان لا يكون منصوبا، أي لفظ أو اسم من أسماء الزمان لا يكون منصوبا على الظرفية إلا إذا تضمن معنى في، إذا كان بتقدير كلمة في. وهذا يشكل كثيرا على يعني كثير من الدارسين، وبعضهم يعني من الأسئلة التي يسألها بعضهم يصل إلى مرحلة يا أخواني متقدمة علميا، يعني يحصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه في غير التخصص اللغوي ويشكل عليه هذا، يقول أنا عجزت أفهم، مرة ليلة تكون منصوبة على الظرفية على أنها مفعول فيه، ومرة تأتي فاعل، يعني الجملة الأولى انتهت ليلة الخميس ما يعرب ليلة، إذا اتفقنا أنها ليست ظرف زمان ليست مفعولا فيه، ما يعربها؟ بحسب مكانها، هي بحسب مكانها في الجملة، ومكانها هنا في هذه الجملة هو الرفع على الفاعلية. إذا تقول انتهت ليلة الخميس، أو تقول مثلا ليلة الخميس باردة، ما يعرب ليلة هنا في هذا المثال الأخير، ليلة الخميس باردة، ليلة الخميس باردة، ما يعرب ليلة مبتدأ. إذن هي إذا خرجت عن الظرفية أعربت بحسب مكانها من الجملة، وخروجها عن الظرفية ودخولها فيه هو بهذا الضابط أنها تكون مفعولا فيه، يعني أنها تكون وعاء وظرفا لحدث وتضمن معنى فيه. ظرف الزمان اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، نحو قولك الاجتماع الليلة والسفر غدا. الاجتماع الليلة والسفر غدا، هل هذه ظروف؟ الليلة وغدا هي ظروف. لماذا؟ لأنها تدل على حدث إما وقع فيها أو سيقع فيها، يعني أنها صارت ظرفا لذلك الحدث، وهو في الجملة الأولى الاجتماع والجملة الثانية السفر. ظرف المكان نفسه تماما نفس ظرف الزمان، لكنه اسم يدل على مكان، وأيضا ينصب بتقدير في، نحو قولك رأيتك أمام المسجد، رأيتك أمام المسجد، رأيتك فعل وفاعل ومفعول به، انتبهوا معي، رأى والتاء فاعل والكاف مفعول به وأمام مفعول فيه، هل هي ضمنت معنى في؟ هل هي دلت على حدث وقع في ذلك المكان؟ نعم. وهي ما الحدث؟ الرؤية. الرؤية حدثت في مكان هو كلمة أمام المسجد. إذن هذا باختصار، والألفاظ في هذا كثيرة جدا، يعني يمكن أن نقرأها من الكتاب وليس حصرا لها، وإنما هو مرور عليها، الألفاظ التي تدل على الزمان والمكان. يقول رحمه الله: باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في، نحو اليوم والليلة وغدوة، هو ذكرها منصوبة هكذا على تقدير أنها ظروف، يعني أنها فعل فيها أحداث، اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وزمانا ودهرا وقرنا ومثلا دقيقة وثانية ولحظة ونحوها من الألفاظ التي تدل على زمن، سواء كان الزمن يسيرا أو كان طويلا جدا. ثم قال: وظرف المكان هو اسم المكان، هو اسم المكان المنصوب بتقدير في، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند وإزاء وحذاء يعني محاذي وتلقاء يعني أمام، تلقاء وجهك يعني أمام وجهك، وثم بفتح الثاء تحدثنا عنها، وربما يعني تزاد فيها التاء فيقال ماذا؟ ثمة، وهنا وهناك وهنالك ونحوها، ويمين ويسار وشمال، الشمال يعني عن اليمين وعن الشمال عزين، فهذه كل يعني الجهات الستة، فوق وتحت وشرق وغرب وشمال وجنوب ونحوها، هذه كلها ألفاظ تدل على المكان، لكن ليست دائما منصوبة على الظرفية، وأكد هذا يا إخواني، وأكد هذا، وهذه قاعدة يعني نافعة جدا تنفعك في كثير من المواضع، يعني كلمة مثلا جنوب، نقول مثلا تدور في هذه الأيام رحى حرب جنوب المملكة ولا جنوب المملكة، بالرفع ولا بالنصب؟ بالنصب، جنوب. هل هي مفعول فيه؟ جواب نعم، لأنها تدل على حدث، يعني صارت هي مكان أو وعاء لحدث، وهو ماذا؟ وهو الحرب، يعني دوران الحرب. لكن لما أقول جنوب المملكة بعيد وجنوب المملكة بارد، هذه ما إعرابها؟ جنوب هنا في المثالين مبتدأ، لأنها مخبر عنها، يعني ليست هي وعاء وظرفا لحدث، وإنما هي يعني شيء أخبرت عنه بأنه بعيد أو أخبرت عنه بأنه بارد أو غيرها من الأخبار. طيب هنا سؤال أختم فيه هذا الباب، وهو إذا دخل حرف الجر على أي لفظ من ألفاظ الزمان والمكان فما حكمه؟ يعني مثلا أقول تدور رحى حرب في هذه الأيام في جنوب المملكة، في دخلت في، فما يعرب جنوب؟ هل تبقى مفعولا فيه منصوب؟ هل تكون مفعولا فيه، ما زالت مفعولا فيه منصوبا، ولا تتأثر بحرف الجر؟ الجواب أنها تتأثر بحرف الجر، فتقول في جنوبي، في جنوبي، وتقول مثلا سافرنا في يوم الخميس، سافرنا في يوم الخميس. لكن يمكن لك أن تحذف في وتستغني عنها ولا يؤثر ذلك في المعنى، فتقول سافرنا يوم، سافرنا يوم الخميس. طيب الباب الذي يلي هذا هو المفعول له أو المفعول لأجله أو المفعول من أجله كما يسمى، وتعريفه هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، وهذا هو نص التعريف عند الأجرومي رحمة الله عليه. هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، إذن هو يحمل معنى العلة، ولذلك سمي مفعولا له، سمي مفعولا له. قال الله جل وعلا ود كثير من الذين كفروا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، لماذا؟ حسدا. فحسدا هنا مفعول له، يعني الباعث لذلك وتعليل ذلك هو الحسد. ومثاله قولك قام زيد إجلالا لعمر، قام زيد إجلالا لعمر، أين المفعول له هنا؟ كلمة إجلالا. وأتيت هنا حبا ورغبة ووفاء، ويعني تأخرت في الحضور مثلا رغبة في كذا، انشغالا بكذا. فأنت تذكر هذا المصدر، هذا اللفظ المفعول له بلفظ المصدر، تذكره لأجل أن تعلل، أن تبين سبب الفعل الذي قبله، سبب الحدث الذي قبله. ففي هذا المثال قام زيد، هذا هو الحدث، الفعل الذي حصل هو قيام زيد. الجملة اكتملت هنا يا أخواني، جملة قام زيد اكتملت، مكونة من مبتدأ وخبر، عفوا من فعل وفاعل، مكونة من فعل وفاعل. يمكن أن تضع هنا نقطة، لكنك تريد أن تضيف تعليلا، تضيف فائدة لتعلل سبب قيام زيد، فتقول قام زيد وسبب قيام زيد هو إجلال عمر. فبدلا من أن تقول فعل كذا وسبب فعل كذا هو كذا، تأتي بالمفعول له مباشرة، فتقول قام زيد إجلالا لعمر، وتعلمت النحو رغبة في فهم كلام الله، تعلمت النحو رغبة في فهم كلام الله، أين المفعول له؟ رغبة. طيب هنا أنبه إلى أمر لم يذكره المؤلف هنا، وهو أن المفعول له لابد أن يكون مصدرا، لابد أن يكون مصدرا، لأنه إذا كان غير مصدر، وسأبين هذا في الكتابة، إذا كان غير مصدر تحول إلى النصب لكن على الحالية، كأن تقول مثلا تقول أنصت المصلون خشوعا، وأنصت المصلون خاشعين، أين المصدر؟ خشوعا، أنصت المصلون خشوعا يعني من أجل الخشوع أو لأجل الخشوع، لكن هنا كلمة خاشعين جاءت على وزن ماذا؟ على وزن فاعل، وذكر سابقا أن اسم الفاعل الذي يأتي على وزن فاعل ليس مصدرا وإنما يسمى ماذا؟ مشتق، يسمى مشتق من المصدر، إذن ليس هو أصل وإنما هو فرع. فكلمة خاشعين وإن كانت من نفس المادة الأصلية لكلمة خشوع إلا أنها ليست مفعولا له وإنما هي حال، يعني هذا منصوب وهذا منصوب، كل واحد منهما منصوب، لكن التفريق بينهما في يعني سبب النصب والموقع الإعرابي، هنا نصب لأنه مفعول له وهنا نصب لأنه حال، وسيأتي باب الحال إن شاء الله ضمن المنصوبات. مثال آخر تقول مثلا أسرعت في الحضور راغبا الأجر، أسرعت في الحضور رغبة في الأجر، أسرعت في الحضور راغبا وأسرعت في الحضور رغبة، أين المفعول له؟ المفعول من أجله في المثالين، اللفظ الذي يدل على التعليل على السبب، لكن في أي المثالين هو؟ تفضل. مثال الأول راغبا، طيب توافقون؟ يقول راغبا هي المفعول له ورغبة ليست مفعولا له. طيب من يساعد أخانا؟ تفضل يا أخي. نعم راغبا حال، لماذا؟ لأنها ليست مصدرا، لأنها مشتق، راغب على وزن فاعل مشتق ليس مصدرا. طيب ورغبة هو المفعول له أو المفعول لأجله، لماذا؟ لأنه المصدر. ولذلك كان يفترض أن يكون التعريف في المفعول له ليس كما ذكر هنا هو الاسم المنصوب وإنما هو المصدر المنصوب، من أجل أن يكون يعني أوضح وأدق، هو المصدر المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. ومثال آخر تقول قصدتك ابتغاء معروفك، قصدتك ابتغاء معروفك، ابتغاء مصدر وهو لفظ هنا يدل على سبب القصد، يعني لماذا قصدت المخاطبة أنت أيها المتكلم؟ تقول قصدتك، التاء فاعل والكاف مفعول به، لماذا؟ ما السبب؟ ما العلة؟ لأجل ماذا؟ هنا تقول ابتغاء، إذن كلمة ابتغاء هي التعليل للحدث الذي قبلها وهو قصد المخاطب. طيب من يحول المثال هذا، من يحول المفعول له هنا في هذا المثال إلى حال؟ تقول قصدتك، لا ابتغى، أين يعني اسم الفاعل المشتق منها قصدتك؟ تفضل يا أخي الكريم. مبتغيا، شكر الله لك، قصدتك مبتغيا معروفك، فمبتغيا حال، ابتغاء مفعول لأجله. هذا يعني يفرق فيه بين هذين النوعين. الباب عفوا بقيت فائدة في المفعول لأجله. المفعول لأجله إذا دخلت اللام على المفعول لأجله ما الحكم؟ أولا يجوز أن تدخل اللام، يعني فتقول مثلا قام زيد لإجلال عمر، في هذين المثالين قام زيد لإجلال عمر فدخلت اللام، وقصدتك لابتغاء معروفك، وجئت هنا في هذا المكان لتعلم النحو ولحبي في المادة ولرغبتي، ولي تدخل اللام. إذا دخلت اللام صار التركيب مكون من جار ومجرور، وخرجنا من الحديث عن المفعول له. فلك أن يعني تدخل اللام وتخرج من الإشكال الذي ربما تتردد فيه، ولك أن تحذف اللام ويبقى المصدر الذي يدل على التعليل أو بيان السبب يبقى منصوبا. واضح؟ فمثال جديد ويعني ممكن أن نحوله على الصورتين، كأن تقول مثلا شرب المريض الدواء للشفاء، من يحولها إلى مفعول له؟ شرب المريض الدواء للشفاء، للشفاء جار ومجرور، ولن تشكل على أي واحد منا أن يضبطها بالحركة، سيقول للشفاء من الله، للشفاء من الله مثلا، ولن يشكل عليها، اللام حرف جر والشفاء اسم مجرور. حولها إلى مفعول له، ستقول شرب المريض الدواء شفاء، يعني طلبا أو رغبة أو لأجل الشفاء. طيب المفعول معه، الباب الأخير من المفعولات، وهذا أوضحها وأيسرها وأقلها استعمالا، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. هذا تعريف المؤلف رحمه الله تعالى، الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. والتعريف الأيسر هو الاسم الواقع بعد واو بمعنى مع، الاسم الواقع بعد واو بمعنى مع. فالمفعول معه لا بد أن يكون واقعا بعد واو، بعد حرف الواو، وهذه علامة بارزة فيه. وهذه الواو ليست للعطف، وإنما تسمى واو المعية، تسمى الواو للمعية، واو المعية، يعني أنها تحمل هذا المعنى، تحمل معنى كلمة مع، مثل جاء الأمير والجيش، هذا مثال المؤلف، جاء الأمير والجيش. الأمير فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، الواو بهذا اللفظ والجيش، جاء الأمير والجيش، الواو هل هي عاطفة؟ الجواب لا، لأن لو كانت عاطفة فصارت جاء الأمير والجيش، لكن هنا المتحدث يريد أن تكون الواو هنا في والجيش بمعنى مع، بمعنى مع، والتقدير جاء الأمير مع الجيش، يعني في معية الجيش. طيب هل يجوز في هذا المثال أن أعد الواو عاطفة؟ الجواب نعم، الجواب نعم، يمكن أن تقول جاء الأمير والجيش، ويمكن أن تقول جاء الأمير والجيش. ففي كثير من الأمثلة في المفعول معه يمكن أن تكون الواو عاطفة، فما بعدها يأخذ حكم ما المعطوف عليه، ويمكن أن تكون الواو بمعنى مع فيكون الواقع بعدها منصوبا على المعية. لكن في بعض الأمثلة العطف ما يستقيم، العطف ما يستقيم، ويلزم أن تكون الواو بمعنى مع، مثل استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة، يعني فيه في خشبة في الجدار منصوبة، ثم بدأ الماء يرتفع يرتفع يرتفع يرتفع حتى استوى الماء مع الخشبة، يعني صار بمسافة أو ارتفاع واحد. هنا الواو بمعنى مع، ولا يحتمل المعنى أن تكون الواو بمعنى العطف، يعني ما يستقيم أن تقول استوى الماء واستوى الخشبة، يعني استوى مع ماذا؟ ليحتاج إلى طرف آخر حتى يستوي معه. ومثاله مثال آخر، كأن تقول مثلا سافر محمد والقمر، سافر محمد والقمر، القمر ما سافر، القمر مع محمد في السفر، يعني بالمعنى سافر محمد مع القمر، يعني متى سافر؟ في الليل، سافر ليلا، سافر محمد والقمر، فكأنهما سافر معا، يعني هو يسافر وقت الإقمار، وقت وجود القمر. أو المثال الذي يعني يذكر في كتب العلم القديمة، يقول سافرت والنيل، النيل نهر النيل، سافرت والنيل، يعني سافرت وسافر النيل، كل واحد منا سافر، الواو للعطف هنا ولا لا؟ لا، هنا معناها سافرت مع النيل، يعني أنني طريق سفري كان محاذيا للنيل، فكأنني سافرت معه، كأننا نحن متصاحبان في السفر، سواء سافرت والنيل أو سافرت والقمر أو سافرت والشمس أو سافرت والمطر، سافرت والثلوج ونحوه، والبحر ونحوه، بمعنى مع. فهذا هو ضابط المفعول معه، أنه يكون اسما يذكر لبيان من فعل معه الفعل. والضابط الأوضح فيه ولم يذكر هنا أن يكون واقعا بعد واو بمعنى واو المعية. هذا هو ختام الحديث عن المفعولات، وننتقل إلى الباب الذي يليها، وهو الحديث عن الحال. وكأن شيئا من يعني الحديث السابق مهد للحديث عن الحال. الحال يا إخواني سأذكر تعريف المؤلف له، لكن سأضيف إليه بعض الإضافات، ولذلك نقرأ المتن ثم نضيف بعض الزيادات. يقول: الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، المفسر لما انبهم، يعني المفسر للشيء المبهم، المفسر للشيء المبهم من الهيئات، هيئة الشيء وقت حدوث الحدث. أضيف هنا إضافة، وهو أنه الاسم المشتق، هو الاسم المشتق، ليس مصدرا كما ذكر قبل قليل. الحال يكون مشتقا، يعني اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أو صيغة مبالغة، هذه أنواع المشتقات. يكون الحال اسما مشتقا، وحكمه الإعرابي أنه منصوب. طيب فائدة ذكره أنه يفسر أو يبين المبهم من الهيئات. انتبهوا لهذا لأنه سينفعنا في الباب التالي، وهو باب التمييز، وكل باب يا أخواني يربط بالذي يليه، كل باب يرتبط معه الباب الذي يليه. انتبهوا إلى هذا المثال. تقول في المثال الأول: أكل الطفل الطعام مسرعا، ودخل الضيف عابسا، ونام المدين مهموما، المدين اللي عليه دين، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي الدين عن المدينين. أكل الطفل الطعام مسرعا وعابسا ومهموما، هنا هذه هي الأحوال، هذه هي الأحوال، مسرعا وعابسا ومهموما. أولا هي أسماء ليست أفعالا ولا حروفا. الثانية أنها مشتقات ليست مصادر، يعني مشتق يعني اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أو صيغة مبالغة. مسرع وعابس اسم فاعل، ومهموم اسم مفعول، مهموم مضروب مسروق مأكول مأخوذ اسم مفعول، مسرع اسم فاعل وعابس أيضا اسم فاعل. إذن هذا جزء من تعريفه. الجزء الأهم هو الجانب المعنوي، هذا الآن يعني ضوابط لفظية فيه، لكن الجزء الأهم الذي يحتاج منك أن تفكر، رجعنا للتفكير الآن، يعني رجعنا لربط ضبط القاعدة والإعراب بالمخ بالتفكير، أن تفكر. ما الغرض من ذكر الحال؟ أنه يبين هيئة الحدث الذي قبله، هيئة شيء مبهم قبله، والمبهم هنا هو ما يسمى صاحب الحال. إذن لكل حال كلمة سابقة متقدمة قبلها تسمى صاحب الحال، لكل حال صاحب حال. هنا في المثال الأول أكل الطفل الطعام مسرعا، المسرع وين صاحبها؟ منه اللي مسرع؟ الطفل. إذا الطفل هو صاحب الحال. طيب صاحب الحال هنا ما الحدث الذي فعله؟ هو الأكل. إذا صاحب الحال وهو الطفل فعل حدثا فعلا من الأفعال وهو الأكل. ما هيئة، انتبهوا لهذا، ما حال هيئة الطفل وهو يأكل الطعام؟ يعني ما هيئة صاحب الحال وهو يفعل هذا الحدث أنه مسرع؟ ولذلك سمي هذا اللفظ الذي يبين الهيئة، سمي في مصطلح الإعراب سمي حالا، لأنه يبين حال الطفل عند أكل الطعام. واضح هذا الحال، ولا يصدق هذا إلا على الحال. يعني لما تقول مثلا دخل محمد صباح الخميس، هل كلمة صباح، انتبهوا للمثال هذا، دخل محمد صباح الخميس، أكل الطفل الطعام صباح الخميس، أكل الطفل الطعام صباح الخميس، هل كلمة صباح تدل على حال وهيئة الطفل وهو يأكل الطعام؟ إذن ليست حالا. هكذا بالتفكير بالتحليل، أكل الطفل الطعام متلاعبا، أكل الطفل الطعام مسرورا، أكل الطفل الطعام مريضا، أكل الطفل الطعام متحركا لاعبا يقود سيارته، هذه كلها أحوال تبين حال الطفل الذي هو يسمى صاحب الحال عند وقوع الحدث. ولذلك كانوا في السابق يعلموننا وقت يعني وقت التعليم العام قاعدة مفيدة جدا، يقول أدخل هنا في هذا المكان، وإن كانت غير دقيقة لكنها نافعة إلى درجة كبيرة، حال كونه، أكل الطفل الطعام حال كونه، يعني حال كون الطفل مسرعا. فكلمة مسرعا هنا هي الحال، إذا استقامت هكذا بهذه الزيادة فهي حال. طيب مسرعا، أعيد أكرر مرة ثانية حتى نتعرف على صاحب الحال، مسرعا حال من ماذا؟ حال من ماذا؟ إذا قيل حال من ماذا يعني أين صاحب الحال؟ أين صاحب الحال فيها؟ الطفل. طيب، إذا قلت أكل الطفل الطعام باردا، ممتاز، أو حارا، أكل الطفل الطعام باردا، حال من الطعام، هي حال، ما زالت حال، لكنها حال من الطعام. إذن باردا حال، لكنها ليست حالا من الطفل، وإنما هي حال من الطعام. إذن قد يكون صاحب الحال هو الفاعل، وقد يكون صاحب الحال هو المفعول به. لا يلزم أن يكون صاحب الحال عاقلا، لا يلزم أن يكون الإنسان عاقل يمكن أن تكون له هيئة وحال. لا، حتى المفعول به الطعام، أكل الطفل الطعام حال كونه، يعني حال كون الطعام حارا أو باردا أو مخلوطا أو دافئا أو نحوها، وهي ما زالت اسم مشتق منصوب. دخل الضيف عابسا، دخل الضيف عابسا، الحال هنا عابسا من ماذا؟ من الضيف، واضحة. إذن هذا الحال وهذا صاحب الحال، كلمة الضيف صاحب الحال وعابسا حال. نام المدين مهموما، يعني نام المدين حال كونه مهموما، هيئته وحاله ووضعه وقت نومه أنه مهموم، أو على الأقل وهو ذاهب لوضع رأسه على وسادته، حاله وهيئته أنه مهموم. إذن مهموما حال من المدين. تأملوا في الأمثلة هنا الثلاثة، ماذا تلاحظون على الحال وعلى صاحب الحال؟ في شيء مشترك، يعني اتحد هنا في الحال واتحد هنا في صاحب الحال، ماذا تلاحظون؟ تفضل. أن الحال نكرة وصاحب الحال معرفة. الحال نكرة، نكرة ليست معرفة. لا تكون الحال بالمناسبة يا أخواني، الحال لفظ ما في علامة تأنيث لكنه مؤنث. كلمة الحال كلمة مؤنثة، يعني حال طيبة، حال جيدة، حال سيئة، حال هي مؤنث. كما الشمس، شمس دافئة، شمس رفيعة، شمس، الحال مثلها، لفظ يدل على التأنيث. فالحال هنا نكرة في هذه المواضع، وصاحب الحال معرفة. طيب، لو حولت الحال إلى معرفة فقلت أكل الطفل الطعام البارد، أكل الطفل الطعام البارد، هل كلمة البارد تعرب حالا هنا واجب النصب؟ لأن الحال دائما منصوبة، الحال دائما منصوبة. ولذلك إذا قال لك أحد كيف حالك، الحمد لله منصوبة، يعني تمام، الحال دائما منصوبة، الأصل أنها منصوبة ولا تتغير. أكل الطفل الطعام البارد، هل البارد حال؟ البارد حال؟ لا، لأنها تعرفت، ما دام تعرفت أخذت موقعا إعرابيا آخر. الأصل في الحال أن تكون نكرة، لا تكون معرفة إلا في مواضع واستثناءات يسيرة، ليس هذا يعني موضع التفصيل فيها، لكن أن تأخذها قاعدة الآن يعني مستمرة، أن الأصل في الحال أن تكون نكرة، والأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة. طيب، ما إعراب البارد هنا يوم عرفناها؟ هل الجملة صارت خطأ؟ لا، الجملة صحيحة ما زالت، لكن البارد ليست حالا، ما إعرابها؟ نعت لماذا؟ للطعام، وممكن تكون نعتا للطفل، يعني الطفل بارد، أكل الطفل البارد الطعام، لكن الطعام هي الأقرب، لأنها يعني أتت بعدها مباشرة، فستقول في إعرابها أكل الطفل الطعام البارد نعت وصفة للطعام منصوب مثله. دخل الضيف العابس، ما إعراب العابس؟ دخل الضيف العابس، ما إعرابها؟ صفة للضيف، حكمه مرفوع، والعلامة الضمة. دخل الضيف العابس، دخل الضيف العابس، يعني أنه عابس، كأنها صفة ملهمة له، كأنها صفة ثابتة فيه العابس. لكن لما تقول دخل الضيف عابسا، فهل تدل على أنها ملازمة له؟ لا، هو في تلك الحال عابس لظرف طارئ، والأصل أنه مبتسم وبشوش، لكنه حصل له ظرف دخل عابسا. لكن لما تقول دخل الضيف العابس، معناها الرجال هذا دائما مسكين عابس. هذا الفرق بين الصفة والحال. الحال متنقلة متغيرة، يعني حال كذا وتتغير إلى حال أخرى. يعني مثل النائم هذا، نام المدين مهموما، قد ينام في إحدى الليالي فرحا جذلا مسرورا، فليست لازمة. لما تقول نام المدين المهموم، لاحظوا الفرق، نام المدين المهموم، يعني أن الهم ملازم له. طيب، تساؤل آخر، لما أنكر صاحب الحال، نحن اتفقنا أن صاحب الحال الأصل فيه أنه، الأصل أنه معرفة صاحب الحال، والحال نكرة. طيب، لو اختل هذا الأصل وصارت نام مدين، نام مدين من الناس، رجل مدين من الناس، مهموم، ما يعرب مهموم، صارت صفة ونعت. لماذا؟ لمدين، ويأخذ حكمه. واضح؟ تأتي حال؟ لا، لأن صاحبها تحول إلى نكرة. يعني لا يصح أن تقول نام مدين مهموما، نام مدين مهموما، يعني تتحدث أنت عن مدين غير معروف، وصاحب الحال لابد أن يكون معروفا. الحال لابد أن تكون حالا عن شيء معروف، فإذا كانت حالا عن شيء غير معروف نكرة، ما في فائدة، ما صار في فائدة بالحديث. لكن إذا كانت حالا عن شخص معروف أو شيء معروف، فالفائدة تكتمل فيها. طيب، إذن هنا نستطيع أن نخرج بقاعدة، وهو أن الأصل في صاحب في الحال أن يكون نكرة، والأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة. فإذا اختل شيء من الأصلين، أحد الأصلين، صارت نعتا ومنعوتا، يعني صفة وشيئا موصوفا. هذا على الأصل. ونعود لننهي بعد إذنكم، ننهي الحديث عن الحال، ثم نكمل إن شاء الله بقية المنصوبات غدا إن شاء الله تعالى، سائلين الله أن يبارك في الوقت وأن ينفع بالجهد. طيب، يقول المؤلف بسرعة رحمة الله عليه: الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم للمبهم من الهيئات، نحو جاء زيد راكبا، ركبت الفرس مسرجا، لقيت عبد الله راكبا. واحدة واحدة، جاء زيد راكبا، واضحة، راكبا حال من زيد، ركبت الفرس مسرجا، مسرجا حال من الفرس وليس متكلم، حال من الفرس. طيب، لقيت عبد الله راكبا، لقيت أنا فاعل متحدث، عبد الله مفعول به، راكبا، راكبا حال من ماذا؟ يصح أن تكون حالا من الفاعل وهو المتحدث التاء لقيت، ومن المفعول به وهو عبد الله، وما أشبه ذلك. ولا يكون إلا نكرة، يعني أن الحال لا تكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، يعني أن الحال يا إخواني فضلة وليست عمدة. الحال في تركيب الجملة هو جزء يمكن حذفه والاستغناء عنه دون أن تتأثر الجملة، يعني تأثرا يخرجها من الصواب، هي سينقص المعنى لكن ستبقى الجملة جملة تامة. ولذلك قال لا يكون إلا بعد تمام الكلام الكلام ولا يكون صاحبها إلا معرفة. ثم بدأ في التمييز وهو أول درس من دروسنا غدا بإذن الله. جزاكم الله كل خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.